بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه المسألة الثامنة التي نذكرها بإذن الله في هذا اليوم تحتاج إلى نوع من التأمل وإلى نوع من الدقة، ونحن نذكر إجمالا عن الدليل الذي يمكن أن يذكر الفروع الثلاثة المذكورة في هذه المسألة حتى يتبين أو تتبين علة الحكم، وحتى يثبت الحكم في الذهن بثبات علته في الذهن. هذه المسألة تحتوي على فروع ثلاث. الفرع الأول أنه رجل بال ولم يستبرئ، يعني لم يقم بعملية الخراطات، بال ولم يقم بعملية الخراطات، ثم بعد ذلك خرجت منه رطوبة مشتبهة، يعلم بالعلم الإجمالي أن هذه الرطوبة إما بول أو مني. هذا الفرع الأول المذكور في هذا يعني هذه الرطوبة علم أنها نجسة قطعا، لأنها إذا بول في الواقع فهي نجسة، وإذا مني فهي أيضا نجسة، ولكن لم يعلم أنها كانت بولا أو كانت منيا. إذا بول يجب عليه الوضوء، وإذا مني يجب عليه الغوص، فما هو حكمه في هذه الحالة؟ المصنف يقول يبني على أنها بول ويجب عليه الوضوء فقط، أما الغسل فلا يجب عليه. لماذا؟ لأنه هذه الرطوبة التي خرجت منه والتي يعلم أنها إما بول أو مني فيها احتمالات أربعة. الاحتمال الأول بول من منبعه، الثاني مني من منبعه، الاحتمال الثالث أنها تكون بقايا البول، الاحتمال الرابع أنها تكون بقايا المني، وهي احتمالات أربعة. أما أنها تكون بولا من منبعه أو مني من منبعه فهذا مدفوع بأصالة العدم، لأن إحنا في باب الجنابة وفي باب البول عملية التبول في باب الجنابة ليش؟ لأنه أكو في المجرى بقايا المني، فعندما واحد يبول البول يخرج ماذا؟ هاي البقايا. ما يخرج المني من منبعه. الإنسان عندما يستبرئ بالخرطات هذا يطلع شنو؟ البول من المجرى. أما البول في منبعه فلا تؤثر عليه عملية الاختراق وعملية الاستبراء. فإذن البول في باب الجنابة والاستبراء في باب البول لماذا؟ ما ترتبط بالمنبع، وإنما ترتبط بماذا؟ بالبقايا. فأكو احتمال أن هذا الشيء اللي نعلم أنه إما بول أو مني، بول خرج من منبعه. هل خرج بول من منبعه؟ الأصل شنو هو؟ العدم. الأصل في الشك في الشيء شنو هو؟ العدم. فإذا هذا الاحتمال ينتفي. الخط مقروء عندكم. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أنه مني من منبعه. نشك هل خرج مني من منبعه؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ الأصل العدم. فهذا الاحتمال الثاني انتفى أيضا. الاحتمال الآخر أن تكون بقايا المني، إذا فرضنا أنه كان جنب من قبل، يعني أجنب وبال ولم يستبرئ، إذا مو جنب ماكو احتمال أن تكون بقايا المني. يعني هذا لو جنب، هذا اللي باله ولم يستبرئ، لو مو جنب، إذا مو جنوب بعد ماكو احتمال أن تكون بقايا المني، يعني ماكو مني حتى تكون بقايا. وإذا كان جنوب يعني أجنبه وبال، أجنبه بإخراج المني وبال ولم يستبرئ، بقايا المني خرجت بالبول، وقلنا بال حتى إذا فرضنا أكو بقايا، هاي البقايا اندفعت بماذا؟ بماذا؟ بالبول. فهذا الاحتمال أيضا منفي أن تكون بقايا المني. فما يبقى عندنا إلا احتمال واحد، وهو أن تكون بقايا البول. بقايا البول شنو حكمها؟ إذا خرجت بقايا البول شنو حكمها؟ بول نجس وناقض، فشنو حكمه؟ يجب عليه أن يتوضأ فيما يأتي، والغسل مواجب عليه. دققت هذا الفرع الأول مرة بسلام إن شاء الله. الكلام كل الكلام في الفرعين القادمين. إذا باله، كتبنا باله ولم يستبرئ، يعني ما قام بعملية الخرطات، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، قطعا نجس، لكن مو معلوم أنها بول أو أنها مني، يحكم عليها بأنها شنو الاحتمال اللي بقى؟ أنها بول، بقايا البول، لأنه ما اخترط حتى هاي البقايا تطلع، فلا يجب عليه الغسل. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني اللي يجب أن تدققوا جيدا في الفرق بينه وبين الفرع الثالث، الفرع الثاني أنه بال واستبرأ، يعني قام بعملية الخرطة، قام بعد البول قام بعملية الخرطات، جيد، ثم خرجت منه رطوبة يعلم أنها إما مني أو بول، هذا شنو حكمه؟ هذا إلى حالتين، إما أن يكون بعد البول توضأ ثم خرجت منه هذه الرطوبة، وإما أن يكون محدثا يعني لم يتوضأ بعد عملية التبول لم يتوضأ، يجب أن نبحث أنه شنو حكم الحالتين. العجيب شنو هو؟ العجيب أنه اللي متوضي يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء، اللي محدث ما متوضي يجب عليه الوضوء فقط. يعني المتوضي حكم صار أشد من حكم المحدث. هاي المسألة مذكورة في الرسالة العملية أيضا، هذا التشقيق. وعادة الذين يقرؤون لا يفهمون، يعني اللي مو مطلعين على المباني، ليش صار حكم المتوضئ أشد من حكم المحدث؟ احنا الآن نجي إلى تخريج القضية، نجي إلى المتوضئ. شنو فرض الموضوع؟ لا لا، بالة الآن، بالة وقام بالخرطات وتوضأ، لأن نفرض أنه توضأ بعد الوضوء، خرج منه شيء لا يعلم أنه مني أو بول، قطعا إما مني أو بول، ودوا إلى المختبر فرضا هاي الرطوبة. الأطباء اختلفوا، بعض قالوا أنها بولون، بعض قالوا أنها منيون، ماكو احتمال أن تكون شيء آخر مذي أو ما أشبه، قطعا لو مني لو بول. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه يجب عليه الغسل والوضوء معا. ليش؟ لماذا يجب عليه الاثنين؟ احنا عندنا قانون، قانون العلم الإجمالي. العلم الإجمالي أنت تعلم أنه فاتتك لو ثنائية لو ثلاثية، ما الذي تأتي به؟ تأتي بالثنائية والثلاثية. واحد يعلم أنه فات صلاة الصبح أو المغرب كانت باطلة، أو صلاة المغرب أو العشاء حتما كانت باطلة، ويقضي ثلاثة أو أربعة، يقضي الاثنين. جيد، هذا الرجل الذي بال واستبرأه ثم خرجت منه رطوبة يعلم أنها إما مني أو بولون، هذه مو من البقايا اللي موجودة في المخرج، لأن إذا كانت بقايا البول بقايا المني فقد خرجت بالبول، وإذا بقايا البول فقد خرجت بالاستبرار. فإذا هذه الرطوبة لو مني طالع من منبعه، لو بول طالع من منبعه. إذا مني طالع من منبعه يجب عليه الغسل، وإذا بول طالع من منبعه يجب عليه الوضوء. فعند علم إجمالي أنه الله يقول لإما توضأ وإما اغتسل، ما هو حكم العلم الإجمالي؟ حكم العلم الإجمالي أن يأتي بكلا الطرفين. إحنا عندنا تكليف قطعي، يجب أن نخرج من هذا التكليف بالبراءة القطعية. بعيدا عن هذا التعقيد، هذا لو مني لو بول، حكم المني شنو؟ الغسل. حكم البول شنو هو؟ الوضوء. فيجمع بين الاثنين، فيجمع بين الاثنين. هسه هذا تفصيل القضية. الآن إجمال القضية، إجمال القضية، هذا لو بول لو مني، إذا بول شنو وظيفته؟ الوضوء. إذا مني شنو وظيفته؟ الغسل. فيجمع بين الاثنين تبعا للقاعدة العامة في العلم الإجمالي. إلى هنا تام. بخلاف ما إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، قطعا أحدهما بعد الاستبراء، لأن كتبنا بال واستبرأ، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل. أهلا قلنا يغتسل ويتوضأ عملا بالعلم الإجمالي. هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، كتبنا توضأ، قلنا قسمين، هذا الذي خرجت منه الرطوبة إما أن يكون متوضأ ثم خرجت منه الرطوبة، وإما أن لم يكن توضأ وإنما بال واستبرأ ثم خرجت منه هذه الرطوبة وهو محدث. إذا كان متوضي يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء. إلى هنا. أما إذا ما كان متوضي، رجل بال واستبرأ ولم يتوضأ، بال واخترط وما توضأ، بعدين خرجت منه رطوبة إما مني أو بول، فهو محدث إذن، شنو حكمه في هذه الحالة؟ يجب عليه الوضوء فقط. ليش؟ لأنه إحنا عندنا قانون في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي إذا أحد طرفيه كان منجز من قبل العلم الإجمالي يبطل وينحل. يعني شنو؟ أجيب لكم مثال. المثال عندنا إناء وإناء ثاني، وقعت قطرة دم، أنا ما أعلم أنها وقعت في هذا الإناء أو في هذا الإناء، عندي علم إجمالي احتمالين أكون. إذا وقعت قطرة الدم في الإناء الأول، المولى شو يقول؟ يقول اجتنب عن الإناء الأول. فأكو تكليف لو ماكو تكليف؟ أكو تكليف. الاحتمال الثاني أن تكون قطرة الدم وقعت في الإناء الثاني، على هذا الاحتمال المولى ما الذي يقول لي؟ أكو تكليف لو ماكو تكليف؟ أكو تكليف، يقول اجتنب عن الإناء الثاني. ففي الواقع المولى دا يقول لي فتشي، لكن أنا ما أعلم المولى شنو دا يقول لي. المولى لا دا يقول لي اجتنب عن الإناء الأول، لو دا يقول لي اجتنب عن الإناء الثاني، أنا ما أعلم المولى شنو دا يقول لي، فيجب علي الاجتناب عن الاثنين. ولكن إذا فرضنا أن الإناء الأول كان نجس من قبل، الأطفال أجوا نجسوا الأطفال، ثم وقعت قطرة دم من يدي إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، هل يجب علي الاجتناب عن الإناء الثاني؟ لا، مو واجب. ليش؟ لأنه احتمالين أكو، إذا قطرة الدم وقعت في الإناء الأول هل جاءني تكليف؟ لا، لأن التكليف من قبل كان. إذا قطرة الدم كانت واقعة في الإناء الأول، الأطفال من قبل كانوا منجسي، هذه القطرة ولدت لي تكليفا؟ لا، القطرة ما ولدت لي تكليفا، لأن التكليف كان ثابت من قبل. مثل أنا أتمكن أقعد الأخ الآن لو ما أتمكن أقعد؟ ما أتمكن، لأن هو قاعد، إذا هو قاعد شلون أقعد؟ إذا واحد قايم أتمكن أقومه؟ لا، لأن هو قايم شلون أقومه؟ إذا قطرة الدم من يدي وقعت في الإناء الأول اللي الأطفال كانوا منجسين من قبل، هل هذه القطرة تولد لي تكليفا؟ لا، المولى ما يقول لي اجتنب، لأن من قبل قايل اجتنب، لا معنى لتكرر اجتنب. احتمال ثاني أن تكون القطرة وقعت في الإناء الثاني، إذا وقعت في الإناء الثاني فتولد لي تكليف. المولى شو يقول لي؟ يقول لي اجتنب عن الإناء الثاني. فالعلم الإجمالي لو ولى التكليف لو ما ولى التكليف، لو أكو لو ماكو، لو أكو لو ماكو، هذا العلم الإجمالي ما يفيد. لأن دائما إذا شكيت أنه لو أكو لو ماكو شنو الحكم؟ ما عليه براءة طهارة. الإناء الأول خب من قبل كان يجب الاجتناب عنه، الإناء الثاني ما أشك أنه تنجس أو ما تنجس فلا يجب عليه شيء، فالإناء الثاني يبقى طاهرا والإناء الأول يظل نجسا. التفت إلى المعادلة. العلم الإجمالي لازم يكون يولد التكليف على كلا التقديرين، أما إذا ولى التكليف على تقدير ولم يولى التكليف على تقدير ثاني، هذا العلم الإجمالي ما بي فائدة، لأن ما أدري أكو تكليف لو ماكو تكليف. إذا ما أعلم أكو تكليف لو ماكو تكليف شنو أقول؟ أقول ماكو تكليف. جيد، نجي إلى صاحبنا. هاي القطرة اللي خرجت منه لو مني لو بول احتمالي، هاي القطرة المشتبهة بين المني والبول لو مني لو بول، إذا هي بول هل تولد لديها تكليف؟ لو ما تولد لديها تكليف بلي إيه؟ أكو عليه تكليف لو ما لا، قطرة البول هذه ما ولدت عليه تكليف، لأن من هو عندما بال من قبل واستبرأ المولى شنو قال له؟ قال له توضأ. فهاي القطرة الجديدة المشتبهة لو كانت بولا لا أثر لها، واحد بال بعدين خرجت منه قطرة بول، هاي القطرة الجديدة هل تحدث شيئا؟ لا ما لها أثر. فإذا على احتمال أن تكون بولا لا أثر لها، الاحتمال الثاني أن تكون هذه القطرة المشتبهة منيا، إذا هي مني في الواقع فولدت تكليفا. المولى شو يقول؟ يقول له اغتسل. أشك المولى قال له اغتسل لو ما قال له؟ الأصل أنه لم يقل له اغتسل. الوضوء كان ثابت من قبل فيبقى على ما كان، والعلم الإجمالي ما إلى أثار. أقرأ العبارة. وأما إذا خرجت منه هذه الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ، يعني باله واستبرأ ولم يتوضأ وخرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، أنه فقط عليه وضوء. فحال المحدث في هاي المسألة صار أفضل من حال المتوضي. ليش؟ لأن الحدث الأصغر معلوم. حدث الأصغر يعني شنو؟ يعني بول، هذا من قبل خبال، من قبل كان محدثا بالأصغر لو ما كان، كان محدث بالأصغر. هسه نفرض أن هذه القطرة الجديدة أيضا بول، البول بعد البول خب ما يأثر شيء، هو محدث بالأصغر، فهذه القطرة الجديدة لا تجعله محدثا مرة ثانية لو كانت بولا. أكو احتمال أن تكون منيا، إذا مني يجب عليه أن يغتسل، ووجود موجب الغسل غير معلوم. موجب الغسل شنو هو؟ الجنابة. يشك أنه أجنب أو ما أجنب، الأصل عدم كونه مجنبا. إن قلت الأصل عدم كونه محدثا بالأصغر، قلنا إنه هذا لا يعقل أن يكون محدث مرة ثانية، كان محدثا من قبل. فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل. عندما بال وجب عليه الوضوء لولا؟ وجب، المولى قال له توضأ، فنستصحب توضأ. عندما بال المولى قال له اغتسل، لو ما قال له لم يقل له، فنستصحب عدم وجوب الغسل. إن قلتم عدنا علم إجمالي بأنه هذا إما مني أو بول، قلنا هذا العلم الإجمالي لا أثر له، لأن العلم الإجمالي أحد طرفيه، إذا كان منجز بتنجيز سابق هذا العلم الإجمالي لا أثر له. نلخص الفرعين من جديد. إذا واحد بال واستبرأ ثم خرجت منه رطوبة، إما أن تكون منيا أو بولا، فهذا إلى حالته. الحالة الأولى بعد البول والاستبراء توضأ ثم خرجت منه إما المني أو البول، هنا شنو يجب عليه؟ الغسل والوضوء. ليش؟ لأن احتمالين أكو، لأن هاي القطرة لو مني لو بول، إذا مني المولى شو يقول له؟ اغتسل. إذا بول المولى شو يقول له؟ توضأ. فمو معلوم المولى شنو الآن دا يقول له، يقول له اغتسل أو يقول له توضأ، شنو حكمه؟ يجب عليه الجمع بين الاثنين للعلم الإجمالي. أما إذا كان محدث، يعني بال واستبرأ ولم يتوضأ، بال واخترق واجه قعد بالغرفة ما راح توضى، خرجت منه هذه القطرة المرددة بين البول والمني، احتمالين أكو، هاي القطرة إذا بول إلها أثر لو ما إلها أثر؟ ما إلها أثر، لأن البول بعد البول إلها أثر لو ما إلها أثر؟ ما إلها أثر. احتمال أكو أن تكون منيا، إذا مني إلى أثر، المولى إذا مني شي يقول له؟ يقول له اغتسل. فهاي القطرة لو إلها أثر لو ما إلها أثر، لو ولد التكليف لو ما ولد التكليف، لو إلو لا تحكم عليه بأنه لا، التكليف لازم يكون نعم على كل تقدير. أما لو إجا تكليف لو ما إجا تكليف، لا أقول إن شاء الله ما إجا تكليف. مثل السيجار، حلال لو حرام، لو حلال لو حرام، إذا حلال خب ماكو نهي ماكو تكليف، إذا مباح يعني، إذا حرام في الواقع فنشك المولى يقول لي اجتنب أو ما يقول لي اجتنب، قول لا إن شاء الله المولى ما قايل شيء. في الفرض الأول المولى قطعا قايل شيء على كلا التقديرين، في الفرض الثاني لو قايل لو ما قايل، في لو قايل لو ما قايل شنو تقول؟ قول إن شاء الله ما قايل، براءة بعد. التفت شلون؟ فهذه القطرة الجديدة إذا بول المولى هيش ما يقول، إذا من يقول؟ فإذا لو قال لو ما قال شنو تقول؟ قول إن شاء الله ما قال. إذا هاي القطرة ما إلها أثر. نجي إلى الحالة المتقدمة، هذا عندما بال المولى شنو قال له؟ توضأ. إن شك هذا توضأ ارتفع أو ما ارتفع، لأنه إذا طلع مني المولى بعد ما يقول له توضأ، يقول له اغتسل، الغسل وحده كافي. فنشك أن توضأ القديم طار لو ما طار، قول لا، لا تنقض اليقين بالشك، باقي إلى الآن. فإذا باقي يجب عليك الوضوء فقط. لذلك المصنف يقول لأن الحدث الأصغر معلوم، هذا يا حدث الأصغر البول، يا بول البول الأولاني عندما أحدث أول مرة بال واستبرأ، حدث بالحدث الأصغر. المولى يقول له اغتسل إنك مجنب، مو معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء، يا وضوء الوضوء اللي إجاله في أي بول؟ في البول الأول مو في القطرة الجديدة، وعدم وجوب الغسل. هذا هو الفرق فيما بين المقامين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.